بي رمضان كريم يا جمال ليالي رمضان كريم وبنفرح بي بس انت يا صايم اعرف شرط الصوم مش بس تجوع نفسك 30 يوم رمضان كريم رمضان كريم قبل المغرب بشوية بل أكدي من زهقان اعرف سبب العصبية حرمانك من الدخان قبل المغرب بشوية بل أكدي من زهقان اعرف سبب العصبية حرمانك من الدخان إن حد اتكلم مش طايق وإن واحد زعل بتخانقه إن حد اتكلم مش طايق وإن واحد زعل بتخانقه في حكمة قصدها المولى لفرض الصوم مش بس تجوع نفسك 30 يوم رمضان كريم رمضان كريم شفتك قاعد على القهوة بتبص شمال ويمين وانعزت جدك حلوة تنظر بعيون زي غيب شفتك قاعد على القهوة بتبص شمال ويمين وانعزت جدك حلوة تنظر بعيون زي غيب وتلاقي وتعجب بالشقرة وتملي بتضحك للسمرة وتلاقي وتعجب بالشقرة وتملي بتضحك للسمرة استوعظ وعقل واعرف معنى الصوم مش بس تجوع نفسك 30 يوم رمضان كريم رمضان كريم لو رحت مرة تسلم على اي صديق حبه تفضل ترغي وتتكلم عن ناس وتجيب بعيوب لو رحت مرة تسلم على اي صديق حبه تفضل ترغي وتتكلم عن ناس وتجيب بعيوب وتقطع دايما فروتهم وتقصر لازم رقبتهم وتقطع دايما فروتهم وتقصر لازم رقبتهم كان لازم تقفل بقك وقت الصوم مش بس تجوع نفسك 30 يوم رمضان كريم رمضان كريم